تلميذه ابن أبي عمر عن إخوان وفي عينه أبو محمد عن مساور الوغلاط والشاعر الصدوق عن جعفر بن عمرو بن حريم المخزوم عن أبيه قال رأيت عن على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء يكونها أحيانا صلى الله عليه وسلم ولا يجعل لها ذهاب وأحيانا يجعل لها ذهاب معنا. قال ويمكن أيضا وضع العمامة بدون تكوين وإسدالها على رأس الكفتين تباس بها. قال حدثنا محمود بن غيلان فتعبنا به جميل ويوسف بن عيسى ابن دينار الزهري قال حدثنا وكيع بن الجراح عن مساور والله عن جعفر بن عمرو بن حريم عن ابي ان النبي عليه الصلاه والسلام خطب الناس وعليه عمامه سوداء. قال حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني عندكم بالذات كمان نسأل من الذات الراجح لا بالذات ليست بالذات اذا سكننا الميم قلنا الهمداني بالذات فاذا خرجنا الميم صرت الهمداني همدان من بلاد فارس ففي همدان طبيب في همنا بلد. قال حدثنا يحيى بن محمد المدني ابو القاسم الكوفي صدوق عن عبد العزيز بن محمد والدراوات عن عبيد الله بن عمر من هو العمر عن نافع بن عمر هكذا مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر ابو عبد الرحمن الصحابي الجليل قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتم عند بسنعه سدل عمامته بين كتفين لؤاب هل تكون ذراعا هل تكون شبرا هل تكون أربع صبعا راجع للروح معنى الإسدال والإسبال يكون في السراويل ويكون في الإزار ويكون في القميص ويكون في العمامة فلا تطيلها إلى حد مثلا تنزل تحت الوسط مثلا تحت الفقوين صارت يعني الشهر صارت الشهر يعني فوق فطار تكون أربع تصاريح طار تكون شبر طار تكون دعاء يعني من عند الكفر وجهة المراد بدايته عرفه طبعا. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك ما شاء الله. قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. ابن القيم له كلام كتاب معاه اقرا عليكم. قال ضربه كان احدى عباده النبي عليه الصلاه والسلام تسمى السحاب. النبي عليه الصلاه والسلام يسمي الملابس. سمي الشاه، سمي النار، سمي السيف، الدرع، ها؟ كان يسمي الرماح، السهام، ما الى ذلك. يقول كانت له عمامه تسمى السحاب، كساها عليها ضد بعض. وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنصر. معروف القلنصر. وكان يلبس القلنصر بغير عمامة ويلبس العمامة بغير القلنصر معنا وأحيانا من غير هذا ولا معنا أحيانا نادرا كما في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام مشى وأصحابه يعودون بعض الأصحاب كان مريضا فمشوا إليه وليس في أرجلهم نعال ولا على رؤوسهم حمام ولا تربص عرفنا فأحيانا لكن الهيئة المرجوة المرضية لطلب العلم غطاؤه برأسه غطاؤه برأسه. قال